يدبر أمر الممالك، يدبر أمر الممالك، يخلق ويرزق، يخلق ويرزق، يأمر وينهي، يعز ويذل، يحيي ويميت، يقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، يوم لك ويوم عليك. يقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، لا يشغله سمع عن سمع، ولا توالي منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. له الملك كله، وله الحمد كله، وله الشكر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وهو على كل شيء قدير. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وعمت نعمته كل حي. سبحانه من قائل: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا وينفس هما ويكشف ضرا ويوسع ضيقا وييسر عسيرا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث ملهوفا ويغيث ملهوفا ويجبر كثيرا ويقبل تائبا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويقيل عثرة ويؤمن روعة، يرفع أقواما ويخفض آخرين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، والله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة أن يعطيها أن يعطيها من سألها. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لو أن أهل أرضه وأهل سماواته وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجل قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة فأعطى كل واحد منهم ما بلغت أمنيته فأعطى كل واحد منهم ما أعطى السائلين منذ خلق الخلق ما نقص ذلك من عنده مثقال ذرة سبحانه وتعالى. لو أعطى كل واحد مسألة ولو أعطى كل واحد منهم ما بلغت أمنيته ولو أعطى كل واحد منهم ما أعطى السائلين منذ خلق الخلق ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر من ورائه سبعة أبحر تمد مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله لثنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق جل وعلا. وكيف تفنى وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية. كلمات الله غير مخلوقة والأقلام والمداد مخلوق وكيف يفني المخلوق غير المخلوق. سبحان الله، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. سبحانه أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من حمد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من قصد. هو الملك فلا شريك له والفرد فلا ند له والصمد فلا ولد له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة والغني فلا ظهير له والعلي فلا سمي له ولا شبيه له كل شيء هالك إلا وجهه كل ملك زائل إلا ملكه كل ظل قالص إلا ظله كل فضل منقطع إلا فضله كل شيء هالك إلا وجهه كل ملك زائل إلا ملكه كل ظل قالص إلا ظله كل فضل منقطع إلا فضله كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مخضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوالله يا عبد الله ما لك سوى الله. ينبغي أن نكون لله موحدين، فما استعملت العبيد أعظم من التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فوالله ما لك سوى الله، فوالله ما لك سوى الله، فوالله ما لك سوى الله يا عبد الله، ما لك سوى الله. فهل حققت له التوحيد؟ هل حققت له التوحيد؟ لو حققت له التوحيد لقمت له فيما يريد، واستعنت به فيما تريد. لو حققت له التوحيد ما ملت بقلبك للعبيد. هل حققت له التوحيد؟ ما لك سواه. هل حققت له التوحيد؟ لو حققت له التوحيد لقمت له فيما يريد، لقمت له فيما يريد، واستعنت به فيما تريد، وما ملت بقلبك للعبيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى مع الله أحدا في عبادتك، في طلبك، في دعائك، في رجائك، في خوفك، في طمعك، في غضبك ورهبك، في عزك وذلك، في منشطك ومكرهك، في ضيقك وسعتك، في يسرك وعسرك، ألا ترى مع الله أحدا. ألا ترى مع الله أحدا في العبادة، ألا ترى مع الله أحدا في الطلب، في الطلب، في الدعاء، ألا ترى مع الله أحدا في الخوف والرجاء، ألا ترى مع الله أحدا في الشدة والضيق، ألا ترى مع الله أحدا في اليسر والفرج، ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. فما استعملت العبيد أعظم من التوحيد، ولو حققت له التوحيد لقمت له فيما يريد، واستعنت به فيما تريد، وما ملت بقلبك للعبيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق ويذهب فيه الباطل.